تفسير الآية 23 من سورة المدثر، يقول تعالى: ثم أدبر واستكبر، أي ثم بعد ذلك أعطى دبره أي ظهره، والتفت وانصرف وابتعد عن القرآن والإسلام، وتركه وأهمله وخالف بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصراره التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار.